واستوصوا بالنساء خيرا فإنهن عندكم عوان لا يملكن لأنفسهن شيئا وإنكم إنما أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمات الله فاعقلوا أيها الناس قولي فإني قد بلغت وقد تركت فيكم ما إن اعتصمتم به فلن تضلوا أبدا أمرا بينا كتاب الله وعترة نبيه أيها الناس اسمعوا قولي واعقلوه تعلمن أن كل مسلم أخو للمسلم وإن المسلمين إخوة فلا يحل لامرئ من أخيه إلا ما أعطاه عن طيب نفس منه فلا تظلمن أنفسكم ألا فليبلغ شاهدكم غائبكم اللهم فاشهد اللهم فاشهد اللهم فاشهد. هكذا قال نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم في ذلك الموقف العظيم والموقف الرهيب. هذه الكلمات التي ما زالت تدور إلى اليوم بل إلى قيام الساعة. بهذا البيان العظيم أيها المؤمنون تجسد الحج بأعلى مظاهره الإيمانية، فهذا هي الوقفة التي لا يصح الحج إلا بها والتي ينتهي فيها كل التمييز العنصري والتي تدل على أن الأمة الإسلامية على مختلف الزمان والمكان هي أمة واحدة وهي جسد واحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. لقد جاء في الحديث القدسي الجليل أن مولانا جل جلاله يقول لملائكته الكرام انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا أتوني شعثا غبرا يا أهل عرفة لقد غفرت لكم. وبعد غروب الشمس من يوم عرفة يفيض الحجاج من عرفات وكأنهم جراد منتشر، عليهم السكينة وعليهم الوقار وعليهم الذلة وعليهم الخضوع للمولى جل جلاله، حتى أنهم لا يصلون المغرب والعشاء إلا في مزدلفة ويبيتون فيها، وبعد صلاة الفجر وقبل طلوع الشمس يمرون بالمشعر الحرام ويقفون عنده يوحدون المولى جل وعلا ويهللون ويكبرون ويدعونه بما أحبوا من دعاء استجابة لأمره جل وعلا. فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. فما أعظم هذه المواقف أيها المؤمنون وما أجمل هذه العبادة، إنها عبادة تجعل العبد مقبلا على الله جل وعلا، مقبلا عليه بجوارحه بقلبه بروحه بكل كيانه. وبعد شروق الشمس يتوجه الحجاج إلى رمي الجمرات، يرمون جمرة العقبة بسبع حصيات، وعند الرمي يستشعر الحاج في قلبه أنه عبد للمولى جل وعلا وحده وأنه عدو للشيطان الرجيم، يستشعر أنه في صراع دائم مع هذا الشيطان إلى أن تقوم الساعة، يستشعر قول المولى جل وعلا إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. ثم يذهب إلى المنحر وينحر إن كان متمتعا أو لزمته كفارات أو يحلق أو يقصر، ويستشعر في ذلك المكان تلك اللحظات التي مر بها نبي الله إسماعيل عندما أراد إبراهيم سلام الله عليهما عندما أراد أن يذبحه، فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. فماذا عمل إسماعيل؟ هل رفض؟ هل هرب؟ ماذا عمل بعد أن علم علم اليقين أن أباه يريد ذبحه؟ ماذا عمل وهو يستشعر أنه سيفارق الحياة ويصبح في زمرة الأموات؟ سيذهب إلى القبر كل ذلك باختياره وبرضاه. ماذا عمل إسماعيل؟ قال إذا كان ذبحي طاعة للمولى جل وعلا فلا أبالي. قال يا أبت افعل ما تؤمر، افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فبالله عليكم أيها المؤمنون، هل رأيتم طاعة للوالدين كهذه الطاعة؟ أسوق هذا الكلام لأولئك العصاة الذين يجرعون آباءهم وأمهاتهم الآلام ليلا ونهارا. أسوق هذا الكلام لكل عاق لوالديه، يعطي والديه ويرفض أن يذهب حتى لتنفيذ أبسط الأوامر من أوامرهما. فتعلموا طاعة المولى جل وعلا، وتعلموا طاعة الوالدين من نبي الله إسماعيل. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين، هكذا قال. فما كان من إبراهيم إلا أن أخذ سكينا وذهب بولده إسماعيل إلى المنحر وألقى به على وجهه ليذبحه من قفاه لئلا ينظر إلى وجهه وهو يذبحه. ومر السكين على رقبته ولكنها لا تقطع، لقد أتاها الأمر الإلهي بأن لا تقطع. فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، إنا كذلك نجزي المحسنين، إن هذا لهو البلاء المبين. وفديناه بذبح عظيم. هكذا كان الامتحان وهكذا كان الجواب. وبلغ إبراهيم وإسماعيل سلام الله عليهما بلغا أعلى درجات اليقين والنجاة، مع أن إسماعيل هو الولد الوحيد لإبراهيم آنذاك، ولكنه استسلم لأمر المولى جل وعلا. فكانت النتيجة أنفذ الله إسماعيل بكبش عظيم. ومن هنا كانت سنة الذبح في الأضحية، توبوا إلى الله واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله. أما بعد أيها المؤمنون، يقول الحبيب المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله: من صام يوم عرفة كان له كفارة سنة. ويقول صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله: من حفظ لسانه وسمعه وبصره يوم عرفة غفر الله له من عرفة إلى عرفة. ويقول صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله: من أحيا ليلة الفطر وليلة الأضحى لم يمت قلبه يوم تموت القلوب. فأكثروا أيها المؤمنون من ذكر المولى جل وعلا في هذه الأيام المباركة وفي هذه الليلة العظيمة، وعليكم بالتكبير. فالحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول للإمام علي عليه السلام: يا علي، كبر دبر كل صلاة من فجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق دبر العصر. فالتكبير سنة مؤكدة عن حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد كل فريضة، وهو من فجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق، وهو اليوم الخامس من عرفة واليوم الرابع من العيد. وآخر صلاة يكبر بعدها هي صلاة العصر. أما التكبير فهو أن يقول العبد: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر، ولله الحمد، والحمد لله على ما هدانا وأولانا وأحل لنا من بهيمة الأنعام.